قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة، ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته. فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا، أنها تجب في الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا. فنقول زك مالك، لأن الزكاة واجبة في المال، ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك. وأما التعليل بأن الزكاة واجبة مواساك والمدين لا يتحملها، فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح. نعم. ثم نقول لهم من الذي قال لكم، من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت في مواساة؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله؟ تصرف في الجهاد في سبيل الله، وهذا ليس بمواساة. تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا، تصرف لابن السبيل لكن الغالب أنه محتاج. لكن من الذي يقول إنها مواساة؟ نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص، هذا لا يستقيم. فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا، والدليل هذا حديث ابن عباس هذا، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وخذ من أموال صدقة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء. من أخذ ياسر؟ خذ، ما عندنا خذ من أموالهم. إن الله افترض علي، ما هي المسألة التي طلبت منك دليلها؟ كلمة واحدة بس. من يأخذ؟ لا، ما ليت واحد ثاني قال عطى زكاة مالك، نقول لا، إلا من له الولاية. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد، لقوله فترد في فقرائه. وهذا مبني على إيش؟ على أن الضمير في فقراء تعود إلى أهل اليمن. أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة الجنسية فليس فيه دليل، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد لقوله في فقرائهم. والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيكون في ذلك في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لا بد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها، وقول من يقول لا بد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن 3 رجال، وعلى هذا اضرب 3 في 8 24. فإذا كان عندك 1000 ريال زكاته 25 ريالا، تعطي الفقراء 3 على ريال ريال، ولا لا على ريال ريال 3 في 8 24، يبقى ريال نشوف عاد من نعطيه. وتعطي المساكين على ريال، وتعطي العاملين عليها على ريال، وتعطي المجاهدين سبيل الله على ريال، 3 من المجاهدين. وعلى هذا فقط، والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. طيب، فيها أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل. بعث معاذ لمن؟ ذكرناها. طيب، وهل هو على سبيل الوجوب؟ نعم، لكنه وجوب كفائي،

لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء. يأتينا شرف في ذلك الحبوب والثمار التفصيل في ذلك، وأن إذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه فعليه الزكاة، وإذا كان بعد تفريط فلا شيء عليه. فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها أو مثل عرض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك فعليه أن يؤدي الزكاة. نعم. ما نقول شيخ المدين إن المدين على الزكاة لأن الرسول ما استثناه؟ إلا هم نقلنا الدليل العموم، معنى العموم يعني ما فيه استثناء. هنا ها؟ نعم الشيخ، هذا نحن قلنا حديثة لم تكن تبني لقول ذكر. نعم. يعني هذا التعويض مقيس على باقي الأنبياء من الموجود. سيأتينا شرف في آخر الحديث القاعدة في ذلك. ها؟ تأخذ من أبيان ترد في القرآن. يعني ما وجه ترجيحه من السياق أنه للجنس؟ وجه ترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند أهل اليمن، يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة ويوزع في فقراء المدينة. هنا نعم. نعم. وجوب الزكاة مطلقة في الديون. إيش؟ وجوب الزكاة مطلقة في الديون. لا لا ما هو في الديون. الزكاة على المدينين. ترى ماذا تكلمنا على الزكاة في الدين؟ كلامنا على الزكاة على المدين. إذا كان عنده نصاب زكويا وهو مدينهم أرض المدينة. نعم. تجب على الزكاة. نعم تجب الزكاة على المال الذي بيده. هنا هنا الحديث الذي روى عن عثمان لو قال هذا شهر بخير. نعم. من كان على البين فليمسك. هذا ما يمنع ما قلنا، لأن سبق الزكاة سبق الدين واجب، سبق الدين واجب، وإذا وجب شيئا أحدهما أسبق قدم الأسبق. لكن هذا رجل مدين ولهم ما بعد حل الدين، مثلا ما حل الدين. إذا نقول فمن كان دين فليؤديه، لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤديه. نعم ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد من أولاد القرى. نعم ما يقال أن ذلك لا غرض، يعني يذكر في الحديث عن الأغلبية. ما يمكن نقول للأغلبية، لأنه ما نحمل على خلاف ظاهره إلا بدليل. وحديث قبيصة، حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى، قبيصة بن خارق الهلالي، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.